بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا أيها الإخوة المسالك الأربعة التي يسلكها أهل البدع في رد دلالة الكتاب والسنة. ذكرنا منها الآحاد، القول بالمجاز والتأويل، أن دلالة الكتاب والسنة ظنية لا تفيد اليقين. واختصرنا لك هذه الأربعة والرد عليها لكي يستفيد منها طالب العلم. وهنا ننبه مرة أخرى إلى أن ضرورة ضبط هذه المسالك الأربعة، لأنها ستكون مضطردة معك في أقوال أهل البدع، في الأسماء والصفات، في القدر، في الصحابة، في الإمامة. كل هذه المسائل العقدية التي يعتقدها أهل السنة والجماعة يضرب عليها أهل البدع بهذه المسالك الفاسدة، يؤول، يقول بالمجاز، يرد الأحاديث إذا كانت آحاد، يقول أن دلالتها ظنية أو نحو ذلك من هذه المسالك. فإذا عرف طالب العلم هذه المسالك وبطلانها والرد عليها، سهل عليه الرد على أهل البدع من جهة، وأيضا دعوة أهل البدع من جهة أخرى، الرد لكي يظهر الحق، وكذلك الدعوة. قد يكون إنسان مغتر بأهل البدع واقتنع بهذه الأقوال أو هذه المسالك ولا يعرف عورها وخطأها، فيأتي طالب العلم السني السلفي يميز لهذا الذي ضل عن الصراط المستقيم المنهج الصحيح. واليوم بحول الله وقوته نشرع في كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة. وقبل أن نتكلم عن مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، نأخذ جولة سريعة في هذه العقيدة، عن العقيدة الواسطية. فاسمها كما هو معلوم لدى الجميع بالعقيدة الواسطية، وهذا الاسم هو الذي صرح به المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تسمى بالعقيدة الواسطية. ولهذا عندما سجن رحمه الله تعالى وغفر الله له وأعلى منزلته، وحدثت هناك مناظرات كما سيأتي بين هذه العقيدة، فطلبوا منه اعتقاد، ماذا تعتقد؟ فأرسل أحدهم إلى البيت ليأتي بمجموع من الكراريس، وقال: وأرسلت إيش؟ قال: ثم أرسلت من أحضرها ومعها كراريس بخطي من المنزل. فحضرت العقيدة الواسطية، حضرت إيش؟ العقيدة الواسطية. فاسمها صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا بعض الكتب يعني استنبط بعض أهل العلم منه مثل الرد على المنطقيين ولم يسميه هكذا، لكن نظروا في فحواه وفي معناه فقالوا هذا الرد على المنطقيين، وفي بعض النسخ الانتصال لأهل الحديث وغير ذلك. لكن هذه العقيدة صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى باسمها، فقال: فحضرت أو فأحضرت العقيدة الواسطية. وأيضا هناك سبب لتأليف هذه العقيدة، لأن سنن أهل العلم قديما وحديثا، أهل العلم المعتبرين أنهم لا يؤلفون إلا لسبب، ولا يكتبون إلا لحاجة، بخلاف المتأخرين، بخلاف المتأخرين المستكثرين بالكتابات، أي شيء يكتب. لو إنسان كتب تغريدة في المشرق يبدأ يرد مقال كذا، بل بعضهم يصرح يقول لا أنام، لا أصلي الفجر ولا أنام في الليل حتى أرد، لابد أن أرد. لماذا؟ لأنه عنده مرض، هذا مريض، عنده إسهال في الكتابة، فقط يريد أن يكتب، لا يعرف متى يكتب وكيف يكتب ولماذا يكتب. فانظر إلى أهل العلم، هنا أسباب الكتابة في هذه العقيدة، وكذلك في العقيدة التدمرية. فقد سألني من حضر لدي بعض المجالس مما سمعوه مني مما تكلمت فيه من الشرع والقدر، هذا بداية العقيدة التدمرية. كان يدرس رحمه الله تعالى، فسمعه بعض الطلاب، سمع هذا الكلام الجميل والمؤصل، فقالوا يعني كأنهم فاتهم شيء أو كذا، قالوا نريد أن تكتب لنا ما سمعناه منك في هذا المجلس، فكتبه، طلب منه. وهكذا العقيدة الواسطية طلب منه رحمه الله تعالى. ولهذا قال رحمه الله، قال كان سبب كتابتها من العقيدة الواسطية، قدم علي رجل من أرض واسط. واسط هي مدينة أنشأها الحجاج، بناها الحجاج بن يوسف الثقفي عفى الله عنا وعنه في العراق، هي متوسطة بين الكوفة والبصرة، ولهذا سمت واسطية، واسط، لأنها متوسطة بين الكوفة والبصرة. جاء رجل من تلك البلاد، قال قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها. انظر، قاضي، جاءهم قاضي من القضاة، شيخ يقال له رضي الله الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجا، وكان من أهل الخير والدين، وشكى ما الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس العلم ودروس الدين والعلم، وسألني، انظر، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت. يعني إيش؟ طلبت أن تعفيني من هذا، طلب منه أن يفعل شيء، قال أعفني، لا أريد أن أكتب. لماذا؟ قال فاستعفيت من ذلك وقلت، انظر إلى هذا الإمام الجبل الذي كل من جاء بعده عالة على شيخ الإسلام، كلهم عالة عليه، إمام يقتدى به ويستضاء بفتاويه وتقريراته ودحضه له البدع، ماذا يقول؟ قال وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد السلف أو فخذ بعض عقائد أئمة السنة. قال لو اكتب لي عقيدة، قال لا والله اعفيني. لماذا؟ قال يا أخي هناك كتب كثيرة كتبها أئمة السنة، خذ واحدة منها وادرسها واحفظها واجعلها لك ولأهل بيتك. فألح في السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، الله دره، جالس بعد العصر وكتب هذه العقيدة التي من يوم أن ألفها إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مع بقاء أهل السنة تدرس وتستخرج الفوائد منها وتشرح وتوضع في الدورات العلمية وفي الدروس اليومية والأسبوعية والشهرية والاستدلال بها في رسائل الماجستير والدكتوراه وغير ذلك. وهو قاعد بعد العصر، وهو قاعد بعد العصر، بعد صلاة العصر قعد أخذ القلم وكتب هذه العقيدة من ذهنه. ستسمع الآن أو فيما يأتي معنا من الدروس الآيات والأحاديث كثيرة وهو يستدل بها من حفظه ومن ذهنه. فهذا الكتاب عرفنا سبب التسمية وسبب التأليف، وأيضا هذا الكتاب احتوى على عقائد أهل السنة والجماعة، فهو عن الكتاب عقيدة الواسطية قد بيّنت أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر كما قرأنا قبل قليل. لكن بعض هذه المسائل أطنب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية كالإيمان بالله، ثم أطنب في ذكر الصفات، وبعض المسائل لا، اقتصر على ذكرها مجملة: الإيمان بالرسل مثلا، الإيمان بالملائكة. لماذا؟ لقلة الخلاف أو لعدم شيوع الخلاف في مسائل الملائكة أو مسائل الرسل. الخلاف في الملائكة ليس هناك خلاف إلا مع الفلاسفة، أما الخلاف بين أهل القبلة فهو نادر قليل وغير مشاع وغير منتشر. لكن في الأشياء التي كثر فيها الخلاف والاضطراب كالأسماء والصفات كالقدر ذكرها مفصلة، وأيضا ذكر من جملة هذه العقائد ما يتعلق بالإمامة الصحابة. هذه مسائل وضعت في العقائد لأنها أصبحت سمة لأهل السنة، والمخالف سمة لأهل البدعة. ثم ذكر في آخرها رحمه الله تعالى أخلاق أهل السنة وكيفية معاملتهم لغيرهم. وأيضا يتميز هذا الكتاب بأنه جمع أصول أهل السنة والجماعة: أركان الإيمان الستة، الإمامة، الصحابة، جمع جميع مسائل الاعتقاد بخلاف بعض الرسائل تقتصر على جزء معين. يعني بعضهم يؤلف مثل رسالة السجزي لأهل زبيد بالحرف والصوت، يعني تتعلق فقط في مسألة القرآن ومسألة الكلام، ومثل العقيدة التدمرية تكلمت عن مسألة القدر والأسماء والصفات فقط. التسعينية تكلمت على مسألة الكلام النفسي في القرآن أو كلام الله عز وجل، الرد على الكلام النفسي من 90 وجه ونحو ذلك. لكن هذه العقيدة جمعت الجميع. لا يعني هذا أن تلك الرسائل ناقصة، لا، هي تكلمت في بابها وأطلبت في بابها، لكن هذه الرسالة جمعت أصول أهل السنة والجماعة فتميزت بهذا الشيء عن غيرها من الرسائل. وأيضا مما تميزت به أن من ألفها إمام من أئمة العصر أو من أئمة الزمان، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فرق بين أن يؤلف رسالة طالب علم وبين عالم وبين إمام. ومن هذا الإمام؟ إمام له باع طويل في الرد على الفلاسفة والمنطقيين وأهل الكلام وأهل الإلحاد والأشاعرة والمعتزلة والجهمية والخوارج والصوفية ومن يقول بالاستغاثة والاستعانة بغير الله والتوسل، كل هؤلاء رد عليهم. ورجل إذا تكلم في اللغة تقول هذا سيبويه، إذا تكلم في التفسير تقول هذا ابن تيمية أم الطبري، وإذا تكلم في الفقه تقول هذا من؟ هذا ابن قدامة ولا ابن تيمية؟ رجل في الحقيقة نادر الوجود، وهذه والله من علامات الولاية الولاية، أنه ولي من أولياء الله، لأن هذه كرامة لا يمكن أن تكون لأحد. الإنسان قد يتخصص في فن لا يوجد فنا آخر، لكن أن يبحر في جميع العلوم هذا نادر جدا، وما رأيته في علم القاصر اجتمع إلا في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. انظر في التفسير يا أخي، اقرأ فقط كتاب آيات أشكلت على كثير من العلماء، ولم يفسر فقط، لا يأتي بالآيات التي يعني صارت مشكلة عند كثير من العلماء فسرها وبينها لك ونحو ذلك. في الفقه انظر إلى الفتاوى وإلى كذا وكذا، كثيرة جدا، واستنباطه ونحو ذلك، استنباط عجيب جدا حتى في الفقه. أما في العقيدة هذا شيء آخر، هذا يحتاج إلى مجلدات. فهذه العقيدة جاءت بعد هذا الجهاد الطويل والتبحر في هذه العلوم، جاءت هذه العقيدة. من الطبيعي أن تأتي بعد العصر، وأن تأتي في قاعدة واحدة، وأن تأتي من ذهنه. إن الرجل مجاهد في كل ميدان من ميدان العلم، في الرد، في التأصيل، في التقعيد. فإذا جاءت هذه العقيدة من هذا العالم أتمسك بها، هذه جاءت نقاوة بعد نقاوة بعد نقاوة، بخلاف طالب علم مثلا يكون في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه يكتب رسالة قد يلحقها ويأتيها الخلل والزلل والخطأ ونحو ذلك مما لا يحصيه إلا الله. وإذا أردت ادخل مناقشة ومناقشات وانظر كيف الطالب، ما تدري هل هو كتب الرسالة أم غيره، ما تعرف، ويخرج من هنا وتخرج كذا يعني هذا قدرته. لماذا؟ أنه طالب علم، ما زال. بعضهم يظن إذا وصل الدكتوراه الحمد لله، لا يا أخي، الدكتوراه أنت الآن كما يقال أخذت مفتاح العلم، الدكتوراه ليست يعني مرحلة انتهاء. ولهذا انظر، إذا وجدت رسالة تجد من الأخطاء ما لا يعلمه إلا الله، حتى أن العالم مثلا الذي حصل على الدكتوراه في الماضي بعد 10-15 سنة من رسالة الدكتوراه، إذا قرأ كتابه يبدأ يعدل ويخرج ماذا؟ طبعة جديدة، يقول الطبعة الأولى فيها أخطاء واستدراكات ونحو ماذا؟ لأنه كان يافعا في ذلك الوقت، ثم تقدم في العلم فوجد الأخطاء ظهرت ونحو ذلك. لكن هذا العالم لا، جاء بعد ماذا؟ بعد مرحلة يعني مرحلة طويلة جدا من العلم والرد والجهاد والمنافع عن أهل السنة والجماعة وعن عقيدتهم، جاءت هذه العقيدة المباركة. وأيضا مما تميز به هذا الكتاب أنه بارك الله فيكم اتفق الجميع على أنها عقيدة ماذا؟ الصوت واضح ولا؟ على أنها عقيدة ماذا؟ سلفية. ولهذا قال حافظ بن رجب رحمه الله تعالى، ما كان شغال أولا؟ طيب، اتفق الجميع على أنها عقيدة سنية سلفية. يقول حافظ بن رجب: ثم امتحن من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. امتحن سنة 75 بالسؤال عن معتقده بأمر السلطان، فجمع نائبه والقضاء والعلماء بالقصر، وأحضر الشيخ وسأله عن ذلك، يعني السلطان سأله عن ماذا؟ عن اعتقاده. فبعث الشيخ من أحضر من داره العقيدة الواسطية، فقرأوها في 3 مجالس وحاققوه وبحثوا معه ووقع الاتفاق. بعد ذلك على أن هذه عقيدة سنية سلفية، فمنهم من قال ذلك طوعا ومنهم من قالها كرها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من ذيل طبقات الحنابلة، مجلد الرابع صفحة 511. وأيضا تميز هذا الكتاب بكثرة الأدلة، كثرة الأدلة من الكتاب والسنة، ما يأتي بعقيدة أو صفة من صفات الله عز وجل إلا ويذكر لك الدليل. الاستواء فقط لوحده ذكر 7 آيات، كل الآيات التي في القرآن جاء بها 7 آيات، 7 أدلة. المسلم المؤمن الموحد المنقاد يكفيه دليل واحد، يكفيه دليل واحد، لكن عند تقرير عقيدة أو تصحيح شيء يحتاج إلى، إذا كثر الخبث يحتاج إلى زيادة ماء للتطهير. ولهذا عندما بال الأعرابي في المسجد قال عليه أريق على بوله إيش؟ سجلة من دلو كبير، يحتاج إلى ماء أكثر من هذه النجاسة كي تطهر. وهكذا نجاسة المعتقد إذا كانت كثيرة يحتاج إلى أكثر من الأدلة والتدعيم، وهذا ما فعله الشيخ الإسلام ابن تيمية في حياته كلها، يذكر لك الأدلة من الكتاب، يذكر لك الأدلة من السنة، يذكر لك الأدلة من أقوال أهل العلم، يذكر لك الأدلة العقلية والاستنباطات ونحو، لا يترك لك مجالا أبدا، لا يترك لك، لا يترك للمخالف مجال بماذا؟ أن يهرب يمينا أو يسارا. الكتاب أنت محاصر، السنة أنت محاصر، العقل أنت محاصر، ليس لك إلا الجحود الآن والإنكار وإلا التسليم. وهكذا. وأيضا كما ذكر أيضا ابن رجب أنها عقيدة سنية سلفية، أنها ليس فيها شيء مخالف للكتاب والسنة واعتقاد السلف الصالح. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه العقيدة، قال: قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها، من إيش؟ من الواسطية. فقد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإذا جاء بحرف واحد عن أحد من القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يخالف ما ذكرت، فأنا أرجع عن ذلك. يقول لك: اقرأ هذه العقيدة الواسطية، خذها معك للبيت ومعك 3 سنوات، يعني تأتيني عام 1441 وتعطيني حرفا واحدا خالف فيه القرون المفضلة 3، الصحابة والتابعين وتابعيهم، خالف شيئا مما ذكرته، إذا وجدت مباشر اعتبر أنني راجع، اعتبر أنني ماذا؟ أنني راجع عن ذلك. وهذا من ثقته رحمه الله تعالى بما كتبه، لأنه استند على الكتاب والسنة، الذي يستند على الكتاب والسنة لا يخاف ويثق من كلامه ونحو ذلك. أيضا من مميزات الكتاب اهتمام أهل العلم به، ولهذا لا يوجد عالم من العلماء في الغالب إلا وشرح العقيدة الواسطية، ابن باز، ابن عثيمين، فوزان، دورات العلمية، الدروس الأسبوعية اليومية، لا بد من أهل العلم أو من طلبة العلم الذين هم يقتفون آثار العلماء إلا ويشرحون هذه العقيدة المباركة للاهتمام بها. لماذا يهتم بها كثير من العلماء؟ لأنها تميزت عن غيرها بهذه الأمور. طيب، قال أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو وكفى بالله شهيدا. بدأ رحمه الله تعالى هذه العقيدة بالبسملة، ابتداء بكتاب الله عز وجل وعملا قوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع. هذا الحديث فيه كلام، لكن العمل عليه عند أهل العلم. وكذلك أول أمر نزل في القرآن على رسول الله عليه اقرأ، اقرأ باسم ربك، فطلب أو أمر عليه الصلاة والسلام بالقراءة المقرونة بسم الله سبحانه وتعالى. وهنا قوله بسم الله، الباء حرف جر واسم اسم مجرور، وهذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف. ما تقديره؟ تقديره فعل يناسب الحال. بسم الله، بسم الله ماذا؟ بسم الله ماذا تريد؟ تريد بركة واستعانة على ختام السنة. طب بركة في ماذا واستعانة على ماذا؟ الحال المقارن للبسملة هو الذي يبين المحذوف. شخص أخذ العلبة وفتحها وقال بسم الله، هذا الفعل يدل على أنه يقول بسم الله أشرب. شخص وقف عند المغسلة ورفع يد كمه وقال بسم الله، يعني بسم الله أتوضأ. رجل في يده خبز وأراد أن يرفعه إلى فيه فقال بسم الله، بسم الله أكل. إنسان معه قلم وأراد أن يضعه على الكتاب أو الدفتر قال بسم الله، أي بسم الله أكتب. وهنا يقول، فكأنه يقول بسم الله أصنف هذه العقيدة، بسم الله أكتب وأصنف هذه العقيدة طالبا من الله عز وجل البركة والاستعانة. البركة والاستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم اسمان لله جل وعلا، كلاهما يدل على صفة الرحمة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الصفات. قال الحمد لله. الحمد في اللغة هو الوصف بالجميل مع المحبة والتعظيم، الوصف بالجميل مع المحبة والتعظيم، وهو مخالف للمدح. بعضهم يقول لك الحمد أن تحمد أن تمدح، ليس صحيحا. المدح شيء والحمد شيء آخر، لأن الحمد هو وصف، تصف الشيء بوصف جميل مع محبتك له وتعظيمك له أيضا. أما المدح لا، قد تصفه بالجميل من غير محبة ولا تعظيم. ولهذا تقول مثلا الذئب حيوان سريع ذكي شجاع، وصف، وصف بالجميل. نعم تحبه؟ لا يا شيخ، أغلق الباب لا يأتي يدخل علينا، هذا يأكلنا يا شيخ، تهرب منه، تخاف منه أنت، كيف لا تحبه؟ لو تسمع صوت الذئب أقلقت الأبواب والشبابيك، ولو كنت في البر خرجت ورقيت فوق شجرة وتهرب منه، لا تحبه. إذن لا تحبه ولا تعظمه، هذا مدح، هذا مدح. أما إذا اقترن بحب وتعظيم هذا هو الحمد، وهذا لا يليق إلا بالله جل وعلا. وأيضا الحمد ليس هو الثناء، ولهذا تجد كثيرا حتى من بعض أهل العلم من يقول لك الحمد هو الثناء، هذا ليس صحيحا. في صحيح مسلم قد فرق الله جل وعلا في الحديث القدسي بين المدح، عفوا بين الحمد وبين الثناء في تقسيم الصلاة أو تقسيم الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله قال إيش؟ حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم ماذا قال؟ قال أثنى علي عبدي. هنا قال حمدني وهنا قال أثنى علي، فعندما تقول الحمد لله هل هي نفسها الرحمن الرحيم؟ لا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم شيء والحمد لله شيء آخر، فهنا فرق الله جل وعلا بين الحمد وبين الثناء، لأن الحمد كما ذكرت لك هو وصف بالجميل، وصف إذا تكرر هذا الوصف يصبح ماذا؟ ثناء، لأنه مأخوذ من التثنية، تثني، تقول مثلا هذا العالم الإمام البحر الذكي، هنا ثناء، لماذا؟ أنك تكثر من وصف الجميل، حمد تصفه بالجميل وتثني تزيد من هذه الصفات الجميلة. وأيضا الثناء قد يكون بالخير وقد يكون بإيش؟ بالشر. ولهذا في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ وجبت. ثم مر جنازة أخرى فأثنوا عليها إيش؟ شرا، فقال وجبت. قال الرسول ما وجبت؟ قال وجبت الجنة وجبت النار، هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فالشاهد أن الثناء يحتمل أن يكون ماذا؟ أن يكون خيرا أن يكون شرا، لأنك تذكر الصفات، هذه الصفات هل هي خير؟ إذا كانت خير ثناء ومدح، إذا كانت شر ذم وثناء، ولهذا يصلح التورية في ذلك عند الإصلاح فقط. يعني مثلا رجلان متخاصمان وسمعت الأول يقول في الثاني هذا رجل بخيل وهذا رجل شحيح وهذا رجل متسخ الثياب وهذا رجل عصبي المزاج، يثني، هذا ثناء، فتقول له والله سمعت فلان يثني عليك، هذا من التورية للإصلاح، هو أثنى عليه لكن أثنى عليه شرا، لكن يصح في الإصلاح، تقول والله فلان بالعكس ذكرك وأثنى عليك، لا تقول أثنى عليك خيرا، هنا يصبح كذبا له قرون، لكن تقول أثنى عليك، أنت تريد من باب الإصلاح، أنك تريد أن تصلح، والذي يصلح بين الناس ليس بالكذاب كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الحمد لله ملكا واستحقاقا، لأن الله عز وجل هو المالك للحمد وهو المستحق له، فاللام للاستحقاق والتمليك أيضا، ولكن الغالب أن تأتي اللام التي للاستحقاق فتنظر ما الذي بعدها، تقول مثلا الكتاب لزيد، هنا اللام تصبح لماذا؟ للملك، أي أن الكتاب ملك لزيد. أما إذا كان وصف تقول التكريم لزيد، يصبح ماذا؟ استحقاق. طيب شخص لا يملك، ما يمكن أن يملك، مثلا تقول المفتاح للباب، إيش يصبح المعنى؟ اختصاص، نعم هذا مختص به لأنه لا يملك، كما أنك تقول القميص للعبد، العبد يملك؟ العبد لا يملك، انتبه، العبد المملوك الرقيق هذا لا يملك، هو وماله لسيده، لكن تقول هذا القميص للعبد يعني يختص به. طيب ثم قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع وهو الإيمان، ودين الحق هو العمل الصالح كما قال أهل العلم ابن كثير وغيره من أهل العلم، هنا قال الذي أرسل رسوله بالهدى، الباء هنا للمصاحبة، أي أن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معه الهدى، هذا الإرسال مصاحب للهدى ومصاحب للعمل الصالح الذي هو دين الحق، ما ينفك الهدى، ملازم دائما لما بعث به عليه الصلاة والسلام، والعمل الصالح ملازم لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، ليظهره أي ليعليه، ظهر على الشيء أي عليه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين أي عالين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون عالون على كل. فالإسلام ظاهر على جميع الأديان، وأهل السنة ظاهرين على جميع الفرق، غالبين بالسيف واللسان. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير: وهذا الوعد لهم بالنصر والغلبة الظهور يعني لا ينافي انهزامهم في بعض المواطن وغلبة الكفار لهم، فإن الغالب في كل موطن هو انتصارهم على الأعداء وغلبتهم لهم، فخرج الكلام مخرج الغالب على أن العاقبة المحمودة لهم على كل حال وفي كل موطن. يعني بعضهم قد يشكل عليه، مثلا هناك معركة قامت بين المسلمين وبين الكفار فانتصر الكفار، يقول كيف ظاهرين؟ نقول نعم هذا الغالب، لكن قد يكون الغلبة هنا لذنب معين، لإشكال، لخلل، ابتلاء ونحو ذلك، لكن الغالب أن أهل الحق ظاهرين بالسيف وباللسان بالحجة والبيان، كما أنه قد يغلب الإنسان في الحجة والبيان لضعف علمه، هو قد يكون سني سلفي لكن ما عنده إيش، ما عنده علم كثير، ويأتيه مبتدع متحذلق ويجادله بأمور فلا يعرف الجواب. ولهذا أذكر مرة يعني جاء بعضهم ممن تأثر بجماعة الإخوان من الشباب هنا، فقلت له يعني احذر من فلان وفلان، يقول هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ ايش العلاقة الآن؟ هل تعرف الاستعارة؟ هل أنت درست جزء عما واستخرجت منه المجاز؟ ويأتون بهذه الأشياء الغريبة في اللغة وأشياء كذا كذا، قلت يعني بارك الله فيك لا يجوز الرد إلا بعد معرفة هذا؟ قال نعم. جيد، ما تقول في اليهود والنصارى ضلال مبتدعين منحرفين؟ نعم. هل تعرف المجاز؟ هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ لا. كيف تتكلم بخلق الله؟ لا يجوز لك. وهذا بارك الله فيك ذكره شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال لا يعرف، كما إن شاء الله إذا مثلا توقفنا في الإجازة وأخذنا الأصول الستة سنذكر الأصل الرابع أو الأصل الخامس، أنه هذه القرآن والسنة لا يمكن فهمها إلا من عنده آلات وأشياء ويعرف الاستعارة والكذا والأشياء في اللغة، كلها لا حقيقة لها، وحتى ولو كان لها حقيقة فهي من ملح العلم، يعني فقط أنه أتى بهذا والحصر يفيد كذا وأشياء يعني تزيد من جمال النص لأنها أصل في النص. فهذا كما يقول كذا، يقول مثلا يعني تكلمت على فلان، هل قرأت تفسير الطبري كاملا؟ هل قرأت درع التعارض والنقل؟ لا، اقرأه ثم رد على فلان. هذا كله ذر للرماد في العيون، ما يلزم أن تقرأ هذا كله، يلزم أنك ترد بعلم في هذه المسألة ونحو ذلك. فهذا الظهور بارك الله فيكم يكون بالعلم، ولهذا إذا لم يكن عندك علم فلا تحاول أن تنزل من مقدر أهل السنة والجماعة، لم يكن عندك علم لا تجادل لا تناظر لا تفعل ولا كذا، فتأتي للمسبة والمنقصة لأهل السنة والجماعة، لا يؤتى الإسلام من قبلك. هذا في فتح مكة جعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل يعني لواء قبيلة معينة، أنه إذا دخل الكفار من هذا أصبحت المذمة لهذه القبيلة، دخلوا من جهة فلان، فكان كلهم يقول لا يؤتى الإسلام من قبلكم، أصبح منقصة. وهكذا لا يدخل الإسلام من قبلك، لا تفتح الباب. نحن الآن في حصن حصين وهناك عاصفة رملية في الخارج، تقول أنا مختنق يا أخي أريد أن أفتح الباب، تفتح الباب يدخل علينا الغبار يا شيخ، ويدخل التراب وتأتينا التهاب صدري ورئوي وأنوفنا وعيوننا تنعدم من أجل أن تتنفس أنت، كما قال عليه الصلاة والسلام قوم ركبوا في السفينة، الذي قالوا في الأعلى الأسفل قالوا دعونا نخرق السفينة، لا إن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم غرقوا وغرقوا جميعا. فنحن نقول لأنفسنا ولغيرنا الذي ليس عنده علم، يا أخي لا تقحم نفسك مع ماذا؟ مع أهل البدع أو أهل الأديان أو نحو ذلك. بعضهم يقرأ رسالة صغيرة 6 صفحات 10 صفحات أو يقرأ متون قصيرة ويظن أنه ضبطها، ثم يبدأ يناظر الملحدين واليهود والنصارى. نعم أنت تعرف بطلان عقائد هؤلاء، لكن لا يلزم منك أن تعرف كل التفاصيل حتى تتمكن من إسقاطهم. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الصراط عليه إيش؟ عليه أناس قاعدين، لكن ماذا؟ أهل حجج ولسان. المنافق الذي هو منافق، الله عز وجل يقول عنه للرسول وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأنه كهكذا حتى في التلفاز عندما يخرج المنافق مثلا تجده حتى المنظر هو يهتم بالمنظر دائما، تجد الشماغ جديد والثوب مفصل جديد والنظارة جديدة وهذب شكله وحلق كل شعر وجهه ويخرج هكذا ولم يدع كريب شيء إلا وضعه على، وحتى المكياج وضعه ليخرج بصورة جميلة، ثم يبدأ يتزوق بالكلام. انظر إليه، ويعني يعني مثلا الثقافة تدعي أنه ينبغي علينا أن نكون مثلا أن نمنع هذه البروقراطية والديمقراطية والسقراطية والبرغواتية، وكذلك مثلا السيكولوجية يجب أن نبتعد عنها كثيرا لكي يكون المجتمع يعني منسجما مع بعضه البعض ولكي نتطور في الثقافة والاقتصاد. هذا كلام جميل يا أخي يصف. طيب إيش يريد هذا؟ ما تدري إيش يريد، والله الذي لا إله غيره لا تدري ماذا يريد، لأنه يأتي بالكلام الذي يطرب السماع، فقط يأتي بكلام مزوق يقولوا تسمع لقولهم. هو ماذا يريد؟ لا يعني مثلا نحن لا نريد التحجير، لأنه بارك الله فيكم الدين يسر، ولن يشق أحد الدين ولن يغالب إلا غلبه الدين ونحو ذلك، فنحن ديننا دين الوسطية ونحو ذلك. أما أن تلبس المرأة الحجاب فهذا يكون ضيق عليها، وأحيانا بعض النساء يختنقن ما شاء الله، نجيب الإسعاف أكسجين حتى تتنفس. من قال هذا؟ من قال؟ والله هؤلاء نساء المملكة من شرقها إلى غربها ما سمعت قط أن امرأة أغمي عليها لقلة الأكسجين بسبب الحجاب، لكن هؤلاء يأتون بهذا الشيء ونحو ذلك يأتون. وهذا بارك الله فيكم كان يعني دائما يقلب الحقائق، هذه ما هذا مسلك إبليسي قديم جدا قديم جدا، منذ أن خلق الله آدم وأسكنه الجنة مباشرة. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شوف الأسلوب، يا سلام، أدلك على شجرة الخلد، عجيب، يعني أكلت هذه الشجرة أصبح خالدا لا وملك لا يبلى. اسمع يا آدم، إذا أكلت من هذه الشجرة تكون ملكين. يا شيخ مثل جبريل وميكائيل. نعم كل منها. شوف انظر إلى الأسلوب وقاسمهما، والله العظيم إني صادق، وقاسمهما إني لكما من الناصحين، فدلأهما بغرور. أنا أسألكم سؤال بديهي بدون أن تفتح تفسير الطبري، هذه الشجرة التي حرمها الله جل وعلا أليست خبيثة؟ ما حرم الله إلا أحلنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، صحيح؟ ما حرمها إلا لأنها خبيثة. هذه الخبيثة قلبها هذا الشيطان وهذا الإبليس إلى ماذا؟ شجرة الخلد وملك لا يبلى. أنا أجزم جزما قاطعا كل ما تراه اليوم من انحراف عقدي فكري من هذا الأسلوب، قلب الحقائق. فتش من لدن آدم إلى يومنا هذا، كل من تجد من يروج فكرة أو يغسل أدمغة الناس بهذا الأسلوب. ولهذا بارك الله فيك، انظر رجل شاب في 20 من عمره يقتل أمه، لماذا؟ يتقرب إلى الله زلفا. يقول هذا جهاد. ورجل يأخذ ابن عمه في يوم عيد الأضحى إلى الجبال ويقتله بالرشاش ويتقرب إلى الله عز وجل ويصرح ببيعة البغدادي، يقول هذا، انظر إلى هذا كلب وكذا وكذا، ويسبه ويشتمه حاشاكم، ويقتله تقربا إلى الله. هذا السلوك من أين أتى؟ بعد أن تغير الفكر. إذا تغير الفكر بارك الله فيكم، لا تبحث بعد ذلك عن السلوك، لا تبحث عن السلوك، ذهب. وقد ضربت مثالا في كثير من المواضع الآن، مثلا يعني مثل بعضهم أيضا، هذا مثال عند أحدهم يقول أو غيره، الآن مثلا لو أن إنسانا يكره طائر الفراشة، تعرفونه؟ جميل ولا غير جميل؟ جميل جدا، منظره جميل جدا وألوانه جميلة، حتى طيرانه يا أخي شكله، حتى عندما يطير طيرانه جميل، ليس كطيران الذباب، صحيح؟ جميل جدا، يعني الناس تبحث عن الفراشة لكي تراها وهي إيش؟ تطير وتستمتع بمنظرها. هذا شخص من الناس يكره الفراش هكذا، وكان مثلا يسبح هو وأصدقائه في مسبح ماء أو في بركة أو في مستنقع أو نحو ذلك، أو في جدول أو في نهر، فجاءت الفراشة وهو يكرهها، إذا جاءت على جسمه قد يعني تأتيه جلطة دماغية، فأراد ماذا؟ يعني إذا قال يا أخوان اقتلوا هذه الفراشة، ماذا سيقول الناس؟ يا أخي أنت هل عندك خلل في عقلك؟ هذه فراشة الناس تبحث عنها وتستمتع بالنظر إليها، ها؟ ماذا قال؟ قال يا إخوة احذروا هذه الفراشة، إيش؟ هذه ليست فراشة، ما؟ هذه بعوضة كبيرة قرأت فيها في كتاب في عالم الأحياء لعالم فرنسي اسمه فرنسيس مدري إيش وكذا. يا شيخ معقولة؟ نعم، وإنها تقرص قرصة للإنسان يموت بعد نصف ساعة. معقولة؟ سيخرج الجميع من المسبح ويأخذ هذا خشبة ويأخذ هذا النعال ويأخذ هذا جريد ويضربها حتى يقتلونه، حتى يقتلونها، صحيح؟ وماذا سيقولون؟ جزاك الله خيرا، لقد نصحتنا وأبدعت في النصيحة، الحمد لله الذي خلصنا منها. هذا الأسلوب هو بعينه الذي قتل أمه. انتبه، يأتيه الداعشي، يأتيه السروري، يأتيه الخارجي ويغسل دماغه بأنك في جهاد وأن هذه الأم مرتدة وأن في قتلها ثواب وأجر ورفعة وكذا وكذا وكذا، يقتلها كما يقتل صاحبنا الفراشة. لكن متى؟ اقلب الحقيقة فقط، اغسل دماغه وهكذا وهكذا. أيضا بارك الله فيكم حتى في المخدرات، كبتاغون والحشيش، كيف يأتي، كيف يسقط الشاب في براثن هذه الأمور؟ هو قد يعلم أنها ماذا؟ أنها مضرة، لكن يقول هذه يعني ليست مضرة بذاك الدرجة، وأنها يعني نعم هناك ضرر لكن نفعها أكثر، وأنها تخرجك من هذا الجو الكئيب وتجعلك في جو آخر. أسلوب يقلب الحقائق، إذا قلب الحقيقة لا تسأل عن السلوك، يتعاطى هذا الهيروين ويتعاطى هذا الحشيش ويتعاطى غيره من السموم هذه القاتلة. ولهذا يذكر عن بعضهم في أحدى المناطق هنا في المملكة أن مدرس مدرسة ذهب أخرج الطلاب معه إلى إدارة مكافحة المخدرات لكي يبين لهم عينات من المخدرات لكي يحذروا منها، وهذه منقبة جميلة لإدارة التعليم بالتعاون مع إدارة المخدرات لكي يحذر الطلاب من هذا. فهذا المدرس لقلة خبرته ماذا قال؟ جاء عند الطاولة التي فيها أنواع الكبتاغون فقال هذه الحبوب بارك الله فيكم تقتل الإنسان خلال نصف ساعة، وهذه تدمر الخلايا، هو صحيح تدمر الخلايا، وهذه تفتك بالأعصاب، وهذه مباشرة إذا أكلها الإنسان يصبح مجنونا، أما هذه الحبة فهي أقلها ضررا لكنها خطيرة، لكنها أقلها ضررا. خرج الطلاب، جاءت برقية لإدارة مكافحة المخدرات أن هناك حي من أحياء الرياض تنتشر فيه هذه الحبة، كيف بدأوا يبحثون يبحثون وجدوا أن هذا المدرس المسكين مرر المعلومة بطريقة خاطئة. قال الطلاب بعضهم لبعض: لماذا أصبح مجنونا ولماذا أتلف أعصابي؟ هذه لا تفعل شيئا، دعنا نأكلها. فهمت؟ هناك أيضا تمرير المعلومة يكون خاطئا فيقلب الحقيقة، انتبه. فانتشرت هذه الحبة من الكبتاغون عافر الله وإياكم وأكرمكم والملائكة بسبب اختلاف. ولهذا قال بعض العلم: احذر يا عبد الله، إذا كنت تدرس وتذكر أقوال المخالفين اذكرها بطريقة بشعة، اذكرها بطريقة تنقص منها، لا تذكرها بطريقة الإجلال والإكبار. لماذا؟ لأن النفس تتأثر بالأسلوب. لذا أردت أن تتكلم تقول: الخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر ويسفكون الدماء ويقطعون السبل ويفعلون ذلك، لا تقل كما يقول المعتزلة والخوارج والسورية والإخوان، يقولون: لا، هذا جهاد وهذا نصرة للحق. شوف كيف، هو نفس الكلام، هو نفس الأسلوب، لكن هذا كلام لبس وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. طيب، قوله رحمه الله تعالى: ليظهره على الدين كله. قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا معنى الظهور، فقال رحمه الله تعالى كما في الجواب الصحيح في المجلد الأول صفحة 239، قال: معلوم أن الله وعد بإظهاره على الدين كله ظهور علم وبيان وظهور سيف وسنان، فقال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد فسر العلماء ظهوره بهذا وهذا. إيش هذا وهذا؟ السيف واللسان. وقد فسر العلماء ظهوره بهذا وهذا، ولفظ الظهور يتناولهما، فإن ظهور الهدى بالعلم والبيان وظهور الدين باليد والعمل. والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومعلوم أن ظهور الإسلام بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مكث بمكة 13 سنة يظهر الإسلام بالعلم والبيان والآيات والبراهين، فآمنت به المهاجرون والأنصار طوعا واختيارا بغير سيف. فلما بان لهم من الآيات البينات والبراهين والمعجزات ثم أظهره بالسيف، فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداء ودفعا، فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداء ودفعا لمن يطعن فيه بطريق الأولى والأحرى، فإن وجوب هذا قبل وجوب ذاك، ومنفعته قبل منفعته. منفعة ماذا؟ العلم والبيان قبل السيف. ومعلوم أنه يحتاج كل وقت إلى السيف، فكذلك هو محتاج إلى العلم والبيان وإظهاره بالعلم والبيان من جنس إظهاره بالسيف، وهو ظهور مجمل على به على كل دين، مع أن كثيرا من الكفار لم يقهره سيفه، فكذلك كثير الكثير منهم. فالمقصود بارك الله فيكم أن هذا الإسلام وهذا الدين ظاهر بالسيف والعلم، لكن العلم أسبق، والعلم هو الأكثر وهو الأنفع. هذه المدينة فتحت بماذا؟ أصبحت دار إسلام، بل دار هجرة. بماذا؟ بالعلم والبيان، ما سفكت فيها قطرة دم واحدة. كثير من البلدان فتحت بالبيان، ولهذا قال العلامة القيم: والله ما فتحوا البلاد بكثرة، أنا وأعداهم بلا حسبان، وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه الآراء، بل بالعلم والإيمان. وهذا صحيح يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات وترك الصحابة، كم عددهم؟ 124,000. 124,000 يا أخي، 124,000، هل يستطيعون أن يهزموا فارس والروم؟ ما يمكن يا أخي. فارس يعني الجيش الواحد بعدد الصحابة كلهم، جيش عدد صحابة كلهم رجال ونساء، كيف هزموهم؟ بالعلم والإيمان، بالإيمان والتقوى والعلم والعدل والصدق وحسن الخلق، كل هذه هزمت هؤلاء الناس، فأظهره الله عز وجل على جميع الأديان. قال: وكفى بالله شهيدا، أي على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. وشهادة الله عز وجل أكبر شهادة، قل أي شهادة أكبر، أكبر شهادة قل الله، إن الله عز وجل شهد لنفسه بالوحدانية، وشهد لرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة والبيان ونحو ذلك. وأشهد أن لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد المشتمل على النفي وعلى الإثبات، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا التقدير محذوف للعلم به. العرب الأقحاح الفصحى عندما يعني تأتي لا النافية ولا يذكر الخبر يحذفون الخبر، لماذا؟ لأن السامع يعرف الخبر. فالعرب مما أعطاهم الله عز وجل من بيان أنهم سموا عرب، لماذا عرب؟ لأنهم يعربون، يخرجون الكلام فصاحة ليست لغيرهم من الأمم، كما اشتهر بعضهم بالطب، بعضهم بالسحر مثلا في مصر أو نحو ذلك، أو في الطب في زمن عيسى، أيضا في زمن مسلمة اشتهروا أكثر بالفصاحة العرب. فالعرب في الغالب لا تحب الكلام الكثير، ولهذا عندما فتحوا مثلا إفريقيا سموهم بالبربر، لماذا؟ أنهم يكثرون الكلام، العرب لا تحب كثرة الكلام، العرب لا يحبون كثرة الكلام، فيحاولون بأقصى جهد أن ماذا؟ أن يحذف أي كلمة غير محتاج لها، يحذف أي كلمة. يعني مثلا عندما جاء بعضهم كما سأتي معنا في الاستواء، جاء بعضهم إلى عالم من العلماء وكان فوق البيت ونحو ذلك، فقال لهم إيش؟ استووا، استووا، يعني هذا كله استووا من الاستواء، يعني اصعدوا إلي إلى الأعلى، كلمة واحدة. هو يحب العرب، يحب الاختصار، وهكذا جاء القرآن باللغة العربية. قال الله عز وجل لنبيه: قل لهم لا إله إلا الله. عندما قالوا لا إله، قال لهم لا إله إلا الله مباشرة، جعل الآلهة إلها واحدة، فهموا الخبر، لأنه في اللغة كما قال بعضهم وشاع في ذا الباب، يعني باب لا النافية، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، إذ المراد مع سقوطه ظهر. إذا كان الخبر ظاهر ما يحتاج أن تذكره، لا إله لا يعني موجود، لا إله معبودة بحق، ولا هناك معبودات، لكن معبودات بباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل، فهي باطلة. إذن المعبودات موجودة لكنها بحق أم بباطل؟ بباطل. ولهذا أصبح الخبر لا معبود بحق إلا الله، وغيره كثير، لا عدوى، لا نافية صح، عدوى أين الخبر؟ معروف لدى السامع، أي لا عدوى تنتقل بذاتها، ولا طيرة، طير ليس له علاقة بالخير ولا بالشر ولا بالشؤم ولا بالفأل، ليس له علاقة، طير يطير. وهذا من العجائب، يعني بالأمس شاهدت مقطع، يعني ما أدري هي مباراة كرة قدم، ويأتي شخص ويأتي بالصقر ويزجره، سبحان الله، كفعل أهل الجاهلية تماما، كما كان يفعل أبو لهب وجماعته، يأتون بالطير العيافة، زجر الطير، فينظرون، يذهب يمين مسافر، يذهب يسار لا، ممكن يصير حادث علينا أو قطاع طرق أو شيء، خلاص ما أذهب، وهكذا يقولون يطير يمين سيفوز الفريق، يسار لن يفوز الفريق، لكن طلع هذا الصقر أفضل توحيدا منهم فطار في السماء، جيد، ما لا يمين ولا يسار، فوق هكذا. لكن حتى عند أهل الجاهلية لا، هم حصروه بالجهاد، جاء إلى الأمام السانح والبارح وما أدري إيش، وعندهم معتقدات، وهذا دليل على من يقول التوحيد عرفناه ولسنا بحاجة إلى التوحيد، صدعتم رؤوسنا بالتوحيد. رأسك لأنه فيه صدأ، صدأ الشرك، صدأ الشبهة، صدأ البدعة، أكيد سينزعج من التوحيد. أما المؤمن إذا ذكر له التوحيد اطمأن، صحيح؟ ولهذا بارك الله فيكم أهل السنة السلفيين إذا سمعوا خطيبا، دائما هذا كثير يسمعون خطيبا يخطب مثلا عن التوحيد، يبدأ يرسل الواتساب: يا شيخ أنا سمعت خطيب، إيش منهجه؟ مباشرة عندما يرى أن منهجه طيب، سبحان الله، يعرف، يقول هذا تكلم في التوحيد، قد يكون طيب وقد لا يكون طيب، والله أعلم، لكن إيش ينشرح صدره لهذه الخطبة؟ لماذا أنه تكلم في التوحيد؟ والله يا شيخ اليوم خطبة جيدة، مع أنها إيش؟ قال كلام في التوحيد، الكلام في السنة، الكلام في التحذير من البدع، الكلام في الشرك، كلام من عبادة الأضرحة ونحو ذلك، له كلام جيد، له كلام كذا، لماذا؟ في التوحيد والسنة، لأنه ماذا؟ ينشرح صدره. أما الذي في قلبه شيء وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. طيب، قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، توكيدا للإثبات، لا شريك له، تأكيدا للنفي كما قال ابن حجر، توكيدا بعد توكيد لأجل رفعة مقام التوحيد، لأجل منزلة مقام التوحيد، أنه لا إله نفي إلا الله إثبات، فكرر وحده لا شريك له، هذا تأكيد بعد التأكيد، لماذا؟ لمنزلة ورفعة منزلة ماذا؟ التوحيد وسد ذرائع الشرك، إقرارا به، أي أقر بهذه الشهادة بقلبي وأنطق بها بلساني، وتوحيدا أي خالصا لله سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر بلساني وينطق لساني بذلك، وأقر بقلبي بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام له بالرسالة صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا، صلى الله عليه، هذه اللفظة خبرية لفظا وإنشائية إيش؟ معنى. صلى فعل إيش؟ ماضي. هل أنت تقول أنه صلى وانتهى، أم تريد أن الله جل وعلا يصلي على النبي؟ الثاني هو المراد، فهذه من الألفاظ التي تكون في ظاهرها أنها إنشائية وهي في حقيقتها طلبية. تقول مثلا أبو بكر رضي الله عنه، أنت تريد أن تخبر أن الله رضي الله عنه، أم تريد أن يرضى عنه أيضا؟ الثاني، هي خبرية إنشاء طلبية معنى، كما في قوله جل وعلا والمطلقات إيش؟ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل هذا خبر أم أمر طلب؟ طلب، أمر من الله جل وعلا، يعني المطلقات فليتربصن، وهناك أنك تقول يا رب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، كما قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، أي يدعو لهم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه قال عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على آل أبي أوفى، فهي ماذا؟ الدعاء. وفي الصحيح أيضا، صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الملائكة لا تزال تصلي على إيش؟ على أحدكم ما لم يزل في مصلاه. ثم بيّن ما معنى الصلاة هنا، قال تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إذن ماذا هذا؟ دعاء، هذا دعاء. وأيضا جاء في لغة العرب في أبيات الأعشى أنه قال تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، بنته تدعو الله عز وجل تقول يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعة، أنه قرب مرتحن أراد أن يسافر، فلما أراد أن يسافر بنتهم تدعو الله أن يجعله في جانب ويجعل الأوصاب والأمراض والمصائب في جانب آخر. فقال لها الأعشى عليك مثل الذي صليت فاغتمضي، عليك مثل الذي صليت، يعني عليك مثل الذي دعوت، يعني أنت كأخ ذلك أسأل الله عز وجل أن يجنبك الأمراض والأوجاع والمصائب، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي فإن لجنب المرء مضطجعا. أما معنى الصلاة الله عز وجل على نبيه قيل معناه ماذا؟ ها؟ ملأ الأعلى، وقيل الرحمة. أما الرحمة فقد رده شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى من ثلاثة أوجه، فقال معنى من قال أن معنى الصلاة هي الرحمة هذا ضعيف من ثلاثة أوجه. قال الصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل من ثلاثة أوجه، أحدها أن الله سبحانه وتعالى غاير بينهما في قوله عليهم صلوات من ربهم ورحمة، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الله عز وجل غاير بينهما، فلو قلت أن الصلاة هي الرحمة يصبح المعنى في الآية عليهم رحمات من ربهم ورحمة، صحيح؟ ما يصلح هذا، لا يستقيم المعنى، لا يستقيم المعنى، وإنما عليهم صلوات شيء معنى آخر ورحمة شيء آخر. قال الثاني أن سؤال الرحمة شرع لكل مسلم، والصلاة تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام وهي حق له ولآله، ولهذا منع كثير من العلماء من الصلاة على معين غيره، ولم يمنع أحد من الترحم على معين. واضح؟ أنت تقول مثلا فلان الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله، صحيح؟ يصح لهم ولغيرهم، يجوز أن تترحم على كل مسلم، لكن الصلاة تختص، فدل على أن الرحمة مغايرة لماذا؟ مغايرة للصلاة. الثالث قال أن رحمة الله عز وجل عامة وسعت كل شيء، وصلاته خاصة بخواص عباده. واضح؟ أن الرحمة رحمة الله عز وجل وسعت، ورحمتي وسعت كل شيء، لكن الصلاة لا، خاصة لخواص خلقه. والمعنى كما قال الشيخ عبد الله أنه الذي ذكره أبو العالية في صحيح البخاري أنه قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. إذن الصلاة من الله هي الثناء والذكر عند الملائكة الأعلى، أما من الملائكة فهي الدعاء، ومن المخلوقات أيضا من الإنسان أيضا هي الدعاء. وعلى آله، الآل هم الأتباع، الآل هم الأتباع، وقد تطلق أيضا على قرابة الشخص آله، ولهذا قال جل وعلا وإذ نجيناكم من آل فرعون، أي ماذا؟ أتباع فرعون. ولقد جاء آل فرعون النذر، فالآل هم ماذا؟ الأتباع، ويطلق أيضا على قرابة الشخص. طيب نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.